معاد وبعدها بعد حج الإسراء جاء الحج، وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الحج يخرج إلى الحج ويبدأ بالدعوة للحجاج القادمين، يخبرهم بأنه رسول من عند الله ويخبرهم بدعوته فيسمعون له. في هذه السنة جاء عدد من أهل المدينة من الأوس والخزرج، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه عرفوا أنه صادق، وقد كانوا قد سمعوا من اليهود وهم في المدينة أنه سيبعث نبي الساعة، وأنه سيبعث، حتى قال اليهود قال سيبعث منا نبي فنقاتلكم معه شر قتله، فكانوا يسمعون من هذا الأمر، فلما رأوا النبي عرفوا أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم فبايعوه. قال والبيعة الأولى مع 12 رجلا لما رأوا اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم، فقالوا اعرض علينا ما عندك، فعرض عليهم الإسلام فقبلوه، فبايعوه صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه، بايعوه هذه البيعة على أن يؤيدوه وينصروه، وطلبوا منه أن يأتي إليهم في ديارهم حتى تقوى يظهر الإسلام، فقال تبايعونني على ماذا؟ قال نبايعك على أن ننصرك ونحميك مما نحمي منه نساءنا وأبناءنا. قال إن بايعتموني على هذا فلكم الجنة. فبايعوه البيعة الأولى، كانت في منى عند العقبة عند جمرة العقبة، اجتمعوا معه في الليل وتبايعوه. قال والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر أهل المدينة، هذه البيعة الأولى السنة هذه. ثم ذهبوا وأرسل معهم صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة منهم مصعب بن عمير، فذهب وعلمهم وانتشر الإسلام بكثرة في المدينة. وبعدها جاءت البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية في السنة التي تليها. قال وبعد 52 أتى، يعني لما بلغ عمره 52 سنة، أتى 70 في الموسم، موسم الحج، أتى 70 من أهل المدينة. قال أتى 70 في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم الاثنين من شهر صفر. السنة الثانية في أواخر السنة الثانية، يعني عمره الآن 52 سنة، يعني السنة 12 من البعثة، لما جاء الحج الموسم الحج الثاني جاء من طيبة من المدينة 72 من النساء جاءوا من الرجال، ومنهم نساء، كان قيل أنها امرأتان وقيل 12 امرأة والله أعلم، كان منهم أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا معه في عند العقبة. ولما اجتمعوا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن لا يجتمعوا إلا في آخر الليل إذا رقد الناس اجتمعوا معه، فاجتمعوا، فلما رأوا أنهم جاء وقت الاجتماع جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متسللين حتى لا يشعر بهم أحد، فاجتمعوا معه صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام وبايعوه. لما تفرقوا أحس أهل مكة، جاء الخبر لأهل مكة أن أناسا بايعوا وأن أناسا اجتمعوا معه لينصروه، فاجتمعوا فأتوا إلى الخزرج وكانوا في ديارهم في منى، فأتوا إليهم قالوا إنكم اجتمعتم مع صاحبنا. الخزرج منهم هم كثيرين، منهم ناس الذين أسلموا ومنهم من لم يسلم، فخرج الذين لم يسلموا وقالوا والله ما شهدنا محمدا ولا بايعنا، فعادوا ورجعوا. فكان في بيعته صلى الله عليه وسلم معهم، كان معه العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين بايعوه من أهل المدينة قالوا إن هذا ابن أخي وأنا عمه ونحن نحميه مثل ما نحمي أنفسنا، فإن كنتم قد صدقتم في حمايته ونصرته وتأييده حتى يخرج وينصر ويبلغ رسالة ربه فخذوه وإن كنتم تتخلون عنه فاتركوه عندنا، اتركوه عندنا فنحن نحميه. قالوا لا، ما بايعناه حتى نتخلى عنه، ما بايعناه لنتخلى عنه. فقال إذن يخرج معكم. فلما بايعوا بيعة الثانية عقبة بدأت الهجرة إلى المدينة، فبدأ يهاجر الصحابة رجالا ونساء من مكة إلى المدينة، هاجر عدد كبير منهم، كان ممن هاجر عمر رضي الله عنه، وكانوا يهاجرون سرا يخرجون في خفية إلا عمر رضي الله عنه. طاف بالبيت قال يا أهل مكة إني مهاجر إلى المدينة، فمن أراد أن تفقده أمه فليخرج معي يصدني، فخرج وهاجر عدد